تجيلك بيا تهتمي وتقولي ده في مكان تاني يما. من يوم يما مشيلك دمي ولا مرة بحكي شكوى بيامي. من يوم يما مشيلك دمي ولا مرة بحكي شكوى من يامي. حتى اني تجيلك بيا تهتمي وتقولي ده في مكان تاني يما. يا الزمن يا الله يا مطفران يا الزمن يا الله. Come on.